لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، من عمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكما قال كما في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام قال أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني أحسنت وأحسنت في الإسلام، كان الإحسان بالأول والآخر، فإن أساء قال فإن أسأت أخذت بالأول والآخر. قال الله جل وعلا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، وقلنا المغفرة تنزل تحتها الرحمة، لأن المغفرة معناها الستر مع الوقاية كالمغفر، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أهل فتح مكة على رأس المغفر، المغفر فيه ستر وفيه أيضا إيش الوقاية، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وهذه أيضا من الفضيلة، لأن الإنسان الفضيلة كل الفضيلة أن يزحزح عن النار. أرأيت الرجل الذي قال قشبني لهيبها ريحها، اللهم ابعدني عن هذه النار، قال ابن آدم إن أعطيتك ذلك سألت بعدها، فقال فيعطي الحود والمواثيق أنه لا يسأل بعدها. الغرض المقصود أنه كان يتمنى أن ينأى بنفسه عن النار، لذلك قال الله تعالى فمن زحزح عن النار فهذا فضل عظيم، هذا من الكرم والجود والعطاء أنه لا يعذب ولو وقف بين الجنة وبين النار، لكن من كرم الله وجود الله لفعله أنه من وقف بين الجنة والنار فإن الله يطمعه في دخول الجنة فيدخله الجنة كآخر الناس دخولا الجنة وخروجا من النار، حتى يستظل بالشجرة يطلب أن يستظل بالشجرة فيستظل بالشجرة، ثم بعد ذلك يقربه الله تعالى من باب الجنة، يطلب من الله أن يقرب من باب الجنة فيقربه الله من باب الجنة، فينظر إلى النعيم وينظر إلى ما فيه من النعيم فيشتاق إلى أن يدخل الجنة. وهو كل ذلك الله تعالى يقول ما أغدرك يا ابن آدم، أما أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل، ولكن يقول سلم يرى ما لا صبر له والله يعذره، حتى يقول الله تعالى له تمنى فيدخل الجنة ويقول لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، في رواية لك مثل الدنيا ومثل الدنيا أو الدنيا ومثلها، وفي رواية أبي هريرة الأصح قال وعشرة أمثال لك عشرة أمثال الدنيا. الغلط المقصود بأن الفضل كل الفضل أن يغفر الذنب ويقي الله جل وعلا المرأة النار، فقال قالوا وقنا عذاب النار. قال الله تعالى وصفا إياهم أيضا، هذه من أول الصفات والسمات التي من أجلها قد رفعهم الله جل وعلا، قد نجاهم الله جل وعلا، قد أسعدهم الله في الدنيا وفي الآخرة. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، إقرار بالربوبية ثم بالإيمان والتصديق الصادق في الإيمان بالقلب وكما قلنا بالجنان وبالجوارح وباللسان، فاغفر لنا ذنوبنا وإقرار بأن الله تعالى هو الذي يأخذ الذنب ويغفر، هذا إقرار بالربوبية أيضا، وقالوا وقنا عذاب النار. الصابرين هذا من الصفات العظيمة التي اتصفوا بها من أجل ذلك أن العاقبة كانت لهم، الصابرين قال الله تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين، وإن الله جل وعلا أمر المؤمنين أمر الأنبياء والأصفياء والأولياء والمرسلين والمؤمنين والمتقين والمخلصين والمخلصين أمرهم بالصبر، قال الله جل وعلا في سورة آل عمران آخر سورة آل عمران قال اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم ترحمون. غلط المقصود بأن الصبر قد أمر الله به وأعطى عليه ما لا يعطي على غيره، قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والدين نصفان نصف صبر ونصف شكر، فالله جل وعلا يحب الصابرين والله جل وعلا مع الصابرين والله جل وعلا ينجي الصابرين من المهالك. لما جاء القوم يشتكون للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ألا ترى ما نحن فيه من اللواء من المشقة من الشدة، فقالوا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك من كان من قبلكم كان يؤتى فيوضع المنشار على مفرق رأسه فينشر ولا يرده عن ذلك ولا يرده عن دينه من ذلك من شيء، فاصبروا، وكان يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالصبر، فكان بعد الصبر الفرج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن مع الصبر النصر أو النصر مع الصبر. والصبر أقسام ثلاثة، صبر على طاعات الله جل في علاه وواجبات الله، وهذا أرقى مراتب الصبر، أرقى مراتب الصبر هو الصبر على الواجبات المفروضات، ثم الصبر على النوافل المستحبات لله جل في علاه، لأن الأوامر أفضل عند الله تعالى من النواهي، إتيان الأوامر أفضل عند الله وأعظم أجر عند الله من ترك المحرمات، وهذا قد قالها واستفاض فيها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى إلى 20 وجه أو أكثر من 20 وجه يبين ذلك، وهذا هو الحق بأن الواجبات أحب إلى الله تعالى من ترك المنكرات، وإن كان الكل محبوب لكن نحن نتكلم على التفاضل. فالصبر الأول صبر على الواجبات، على الصلوات، على الصيام صيام رمضان، على الحج مرة واحدة، على العمرة مرة واحدة، على الإنفاق بالزكوات، فهذا أحب إلى الله تعالى، فالصبر على الطاعات أولى وأقوى وأعظم أنواع الصبر. الصبر الثاني الكف، هو الصبر عن المحرمات، أن يصبر نفسه على أن يكف عن المحرمات والمنهيات التي زجر عنها رب الأرض والسماوات، وهذه المرتبة الثانية من مراتب الصبر. والصبر الثالث هو الصبر على أقدار الله جل في علاه والمصائب والبلايا والرزايا التي تأتي تطرى على الإنسان، وهذه الأنواع، وهذا أرقى، وكما قلنا أرقى أنواع الصبر، والصبر على الواجبات، ثم الصبر على المحرمات، ثم بعد ذلك الصبر على البلايا أو قضاء الله جل في علاه الذي فيه أو ظاهره فيه الشر والضر للمكلف. وهذه الأقسام الثلاثة قد تندرج إلى قسمين: صبر اختياري وصبر اضطراري. الصبر الاختياري في الصبر على الواجبات والصبر على الكف على المحرمات، ولذلك اتفق المحققون أن الصبر الاختياري أفضل عند الله وأعظم أجرا من الصبر الاضطراري، لأن الصبر الاضطراري ما له إلا أن يصبر، أما في الصبر الاختياري فهو الذي يلي عنق نفسه حتى يصبر ويتصبر على ما هو فيه من البلاء. الصبر الاختياري أن يصبر على أن يأتي المسجد، وأن يجد مجلس العلم، وأن يصبر على أن يقيم الليل، أن يصبر على الصدقة، أن يصبر على الصوم، أن يصبر على أن يتابع النوافل الفرائض بالنوافل، كل هذا من الصبر الاختياري، لأنه إن شاء ترك، وإن شاء لم يصلي، إن شاء لم يصم، إن شاء لم يتصدق، إن شاء فعل أو لم يفعل، قال الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأيضا الصبر على الكف عن المحرمات هذه أيضا بالاختياري، لعله يعني ينزع إلى نفسه وتغلبه شهوته فيأتي ويندرج تحت المحرمات، فإن تصبر وصبر وثابر على المنع فهذا الأرقى عند الله جل في علاه. أما الصبر الاضطراري فهو صبر لا بد له منه، ولذلك علماؤنا يمثلون بذلك بصبر يوسف عليه السلام، قد صبر الصبرين، صبر الصبر الاختياري وصبر الصبر الاضطراري. أما الصبر الاختياري فهو الأرفع عند الله جل في علاه، عندما دعته المرأة وقالت قد هئت لك أو تهيأت لك، وقال الله تعالى: وقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وفي الآية تقديم وتأخير، وقد أكثرت من ذلك حتى يتقن المكلف هذه المسألة، قال: وقد همت به وهم بها، حتى نضرأ في نحور هؤلاء المتنطعين بأنه لم يحدث الهم أصالة من يوسف عليه السلام، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ففي الآية تقديم وتأخير، ولقد همت به، هم منها واقع، أما الهم منه ليس بواقع، ولقد همت به ولولا، لأن لولا حرف امتناع للوجود، امتنع الهم بها لوجود برهان الله جل في علاه، ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فهو أصالة لم يهم بها. قال الله جل وعلا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. الغرض المقصود في هذا الصبر هو أعظم أنواع الصبر عند يوسف عليه السلام، والصبر الاضطراري هو الصبر الذي صبره في السجن، لابد في السجن بضع سنين، صبر على ذلك رضوان الله جل في علاه، وهذا الصبر الاضطراري. إذن الصبر هذا الصبر وهو الذي يرضى به المرء ويتصبر على أقدار الله جل في علاه وعلى الواجبات وعلى المحرمات من أعظم أنواع العبادات لله جل في علاه. لذلك صدر الله بأن أعظم الصفات التي يتصف بها أهل الجنان هو الصبر، ولذلك قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وأنت ترى اللأواء والشدة والمشقة التي كانت عليه السلام بالأذى البدني والأذى المعنوي، والأذى المعنوي الشديد جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأذى البدني لم يؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم كما أثر الأذى المعنوي. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى مبينا الأذى المعنوي وتأثيره على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله. يعني كان يشتد عليه جدا أن يتهموه بالتكذيب بالكذب ويصفوه بالكذب، وهو الذي كان يدعى ويلقب عندهم بالصادق الأمين بأبي هو وأمي. وأيضا عندما اتهموه بالكهانة وبالسحر وأنه شاعر، وأن هذا القرآن الذي أتى به هو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، كان يؤذيه ذلك جدا، وكان أشد عليه من الحجارة ووقع السيوف والحسام. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف وقد يعني رباه بالحجارة وأدموه بكى، وكان يذكر نبيا من الأنبياء أنه قد صبر صبرا عظيما على قومي، لكن هذا الأذى ما بلغ الأذى الذي كان قد أصيب به بالأذى المعنوي. وكان السلام يصبر ويصبر ويصبر عباد الله جل في علاه وأصحابه وأصفياءه وأولياءه حتى جعل الله النصر القريب، وانتشر الدين في مشارق الأرض ومغربها، وقد ملكوا وملكهم الله تعالى رقاب العباد وعبدوا العباد لرب العباد في مدة وليزة من عمر الزمن. قال الصابرين، هذه من أعظم الصفات، والصادقين، والصبر يأتي للمرء بالصدق، كأنه تلازم. هذه الصفات العظيمة يعني كأنها تتلازم، بعضها ينادي على بعض. الصابرين والصادقين، كلما تصبر المرء كلما قد عانى من الشدة واللواء وصبر وتصبر وثابر فإن الله يرزقه الصدق معه، والصدق ساق الإخلاص، الإخلاص يأتي تبعا بعد ذلك إلى الصدق. كأن الله تعالى وصفهم بأعظم الصفات أولا التي يتدرجون بها إلى المعالي، فالصبر هو أول طريق الصدق، وطريق الصدق يلج منه المرء سريعا إلى الإخلاص. قال والصابرين والصادقين، وأعظم الناس نفعا وأعظم الناس عبادة الله جل في علاه، وأقرب الناس إلى الله جل وعلا القلوب الصادقة، فالقلوب الصادقة هي أقرب القلوب للنجاة. لذلك يقول الله جل في علاه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب التقي النقي الصادق المخلص، وهو لا يكون قلبا مخلصا إلا بالصدق. لذلك وسماهم الله ووصفهم بأعظم الصفات وأرقى السمات. قال الصابرين والصادقين، لذلك أنت ترى الله تعالى يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فمدحهم الله أيما مدح في كتابه العظيم على صدقهم مع الله جل في علاه. لذلك أنس بن النضر كان العلماء يقولون هو سبب نزول هذه الآية العظيمة، لأنه تخلف في غزوة بدر، لأن النبي ما استنفر القوم على الغزو بل على العير فما خرج، فلما علم أنها صارت غزوة وأن الله تعالى جعل هذا اليوم هو يوم الفرقان يوم التقى الصفان، فقال أول غزوة يغزوها النبي ما أكون معه، لا إن أبقاني الله تعالى لغزوة أخرى لا يرين الله مني خيرا، وكان صادقا، صدق الله فصدقه. لذلك فر من فر ومنهم عثمان أعظم الخلق قدرا بعد نبي وبعد أبي بكر وبعد عمر، ومع ذلك فر يوم أحد، والله تعالى قال والله غفور رحيم ولقد عفى الله عنهم. هذه الآية الصريحة التي بين فيها الله تعالى بيانا وفيا شافيا بأنه قد عفى عنهم في غزوة أحد من فر أو أيضا من لم يسمع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنس الكل يفر، حتى سعد ابن معاذ هذا الذي اهتز عرش الرحمن فرحا بقدومه، ويرى سعد على التقضي على أنه يتقدم وهو يتأخر مقدما غير مدبر، فقال له يا أنس إلى أين أنس؟ فقال أين يا سعد والذي نفسي بيدي إني لأشتم رائحة الجنة من دون واحد. صدق الله فصدق الله، قال لا يرن الله مني خيرا، وقد رأى الله منه خيرا. فر الفرون وهو الذي تقدم دون الإحجام، تقدم بصدر للموت من أجل أن يسقي هذه الراية العظيمة بدمه الشريف، ثم تقدم فقاتل حتى قتل، وما عرف حتى عرفته أخته من بنانه فقط من إصبعه فقط، ما فيه ما بين ضربة سهم رمية سهم وضربة سيف وطعنة رمح، يعني وقف ودخل في الصف متوغلا يفعل ذلك إرضاء لله جل في علاه. فصدق الله فصدقه الله فأنزل فيه كلاما خالدا إلى يوم الدين، قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان قد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل في ساحة الورى فقاتل، ثم قسم له النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، قال ما جئتك على ذلك وما بايعتك على ذلك، سمعت أنك تعد بالجنة فجئتك على أن أقاتل في هذه الساحة حتى أضرب بسهم ها هنا فأدخل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الله أصدق، أنت الآن الغنيمة معك ومعك الأجر وهذا الذي قسمه الله لك، فإن أردت الأعلى والأرقى والشهادة كنت صادقا ولو على سريك ستأتيك الشهادة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الله يصدقك، فإن الله جل في علاه بعدما صدقه الرجل صدقه الله جل في علاه، فأتوا به من ساحة الوغى قد رماه بالسهم في المكان الذي قد أشار إليه عندما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله. عمرو بن جموح هو الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أعرج، وأبوه هذا أعرج وأولاده كانوا يريدون القتال، فعمرو بن الجموح أراد أن يستأذن للقتال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد عذرك يعني أعطاك العذر، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج. فقال والذي نفسي بيدي لأطأن بعرجتي هذه الجنة. كان صادقا فدخل في ساحة الوغى فقتل، ونحن نعلم ونصدق ونستيقن أنه سيطأ بعرجتي هذه الجنة، بل سيبدلها الله جل في علاه أحسن ما تكون يوم القيامة. وأيضا غيره الذي قام رافعا يديه في غزوة أحد وقال اللهم ارزقني بكافر جلد يقتلني يبقر بطني ويجدع أنفي، ثم أتيك يوم القيامة فتسألني فيما هذا فأقول فيك يا رب. وفي اليوم التالي وهو في ساحة الوغى رزق الله بكافر صنديد جلد فقتله فبقر بطنه وجدع أنفه، فنحن ننتظر أن نرى ونسمع يوم القيامة أنه يقول يسأله الله تعالى فيما هذا فيقول فيك يا رب. صدق الله فصدقه الله جل في علاه، أنفع ما ينفع المرء في هذه الدنيا عبادة الله جل في علاه سيرا حتى يصل إلى النجات، هو أن يكون صادقا مع ربه جل في علاه، صادقا ظاهرا وصادقا باطنا، أن يصدق بقلبه صدق العزيمة وصدق الإرادة، ثم يطبق ذلك بصدق العمل، أن يوافق العمل ما ابتطن من الهمة والعزم الأكيد في قلبه. لذلك قال الله جل في علاه: والصابرين والصادقين. والصدق من جاء في كل شيء، من جاءتهم في الآخرة ومن جاءتهم في الدنيا. أرأيت كعب بن مالك عندما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ووجد المنافقين من كل حدب وصوب يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم فيعتذرون، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل العذر ويستغفر لهم. فدخل كعب بن مالك وقال: وكنت رجلا لسنا يعني استطيع ان الحد على النبي صلى الله عليه وسلم فادخل عليه القول فيستغفر لي كما استغفر للمنافقين، لكن قلت والله ما ينجيني الا الصدق. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله ما كنت اعظم غنى ولا ثراء ولا قوه في البدن من هذه الغزوه، في غزوه تبوك، ولا عذر لي. فأشاح السلام بعري عنه وقال: حتى ينزل الله فيك حكما. فبعد ذلك أمر بهجره 3 أشهر حتى أنه عودته نفسه أن يرجع، فيعني يراجع نفسه أو يكذب نفسه أمام المسلم. فقال: لا والله ما في إلا الصدق مع الله جل في علاه. ثم اختبر الله صدقه مرة ثانية: اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب العالمين. حتى بعث له ملك غسان، هذا بعث عليه قال: قد علمنا أن صاحبك قد قلاك ولست بأرض سوء، لو جئتنا يعني لمدحناك ولا أعطناك قدرك. فنظر إلى هذا الكتاب فقال: والذي نفسي بيدي هذا أيضا من البلاء. الله يختبر صدقه مع الله جل في علاه، حتى لو هجره النبي، هجره المسلمون بأسرهم، لكنه يريد أن يتوب إلى الله تعالى ويأوب، وكان صادق التوبة، لذلك نزلت التوبة كما قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. فالله تعالى قد من عليهم بالتوبة بعد ذلك، فألقاه في التنور في النار، ثم بعد ذلك جاءته البشرى وتاب الله عليه وعلى أخويه على الثلاثة الذين خلفوا في هذه الغزوة. قال الله تعالى: والصابرين والصادقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل الصدق عندما قال: وإن المرأة لا يصدق ويتحرى الصدق، قال: إن الصدق من البر، وأن البر إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، وإن المرأة لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. لذلك أنت ترى أرقى الناس منزلة عند الله هو من؟ الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وإن كان عمر بن الخطاب هو من الملهمين، يعني من الأحاد الملهمين في هذه الأمة، لكن من أعظم الناس قدرا هو أبو بكر. عمر بن الخطاب يقول: ليتني شعر في صدر أبي بكر، لأنه لأن الصديقية فوق الإلهام، قد يلهم وقد لا يلهم، قد يوافق القرآن نعم في مواضع، ولكن في حوالك الظروف لا تجد الصديقية، لا يحتاج لإلهام. ولذلك العلماء قالوا من الفوارق العظيمة بين مكانة أبي بكر وبين مكانة عمر رضي الله عنه، عندما انهار عمر في صلح الحديبية وذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسمع الحق أليس على الباطل، هنا الصديقية تقدمت على الإلهام. لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال العلماء أنه وافق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال، وهو لم يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال لعمر: نعم، هل قلت لك أنك تطوف اليوم في هذا الوقت في هذا العام في هذا الحين؟ قال: لا. قال: إذن ستأتي البيت وستطوف به. وقال: أنا رسول الله ولن يخذلنا الله جل في علاه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إلزم غرزه فهو رسول الله ولن يخذل الله. وقال: هل قال لك أنك ستأتي اليوم في الحين في هذا العام فتطوف؟ قال: لا. قال: إذن ستأتي وستطوف بهذا البيت، نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من صدق الله وأخلص يعني كانت يا نبيع الحكمة تنبثق منه. قال الله تعالى: الصابرين من هذه الصفات لا تتعجبوا أنهم لهم هذا الفوز العظيم لأنهم من الصابرين. الصابرين والصادقين والقانتين المتذللين لله جل في علاه، المسارعين في الخيرات، هؤلاء القانتين الذين يقومون لله جل وعلا في الليل ويصومون في النهار ويتصدقون بفضل المال ويحسنون الخلق مع الناس، هؤلاء هم القانتون الذين يقنطون لله جل في علاه، او الذين يخبتون لله جل في علاه، الذين يسارعون في الخيرات، الذين يتعبدون لله جل في علاه بالظاهر وبالباطن، عباده القلب وعباده الجوارح. والقانتين الذين يعني اخص ما يكون في تفسير القانتين الذين يقيمون ليل لله جل في علاه، لذلك قد مدحهم بانهم يستغفرون بالاسحار. والقانت كما قال علماء هنا كما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل الصلاه قال: طول القنوت، طول القنوت افضل الصلاه. والقانت هو الذي يقرا من 10 آيات الى 100 آية. فقال الله تعالى والقانتين الذين يسارعون في الخيرات ويسارعون في الحسنات بعد الواجبات. قال والقانتين والمنفقين، وذكرهم أيضا بهذه الصفة العظيمة صفة النفقة، وهذه من أجل الصفات التي بها يعني يسارع المرء في الخيرات، ألا وهي النفقة والجود، أن الله جواد يحب كل جواد، وأن الله كريم يحب كل كريم. قال الله تعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا إن تضع اللقمة في امرأتك لك فيها أو لك بها صدقة، وقال إنسان في بضع أحدكم صدقة، فقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له الأجر؟ قال أرأيتم إن جعلها في حرام عليه الوزر؟ قال نعم. قال إن جعلها في حلال فله الأجر، لكن فيه صدقة، قال سماها النبي صلى الله عليه وسلم أنها صدقة، صدقة على الغير بالإعفاف وأيضا بنية الإنجاب. قال الله جل في علاه والمنفقين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي مع أبي موسى الأشعري أو أبي ذر عندما نظر إلى جبل أحد وتمنى أن يكون له ذهبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنفق منه يمينا ويسارا ولا أبقي له إلا دراهم ثلاثة أو دنانير ثلاثة للدين، للنفقة، لأن النفقة من أعظم القربات وأصلح الصالحات، لأن بها إدخال السرور على المسلم. لذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم أول كلمات قالها عندما دخل المدينة أيها الناس أطعموا الطعام، نفقة الطعام. قال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام ادخلوا الجنة بسلام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أفضل الطاعات أولا وأقرب القربات هي النفقات في سبيل الله جل في علاه، كما قلنا بها إدخال السرور على المسلمين، وأيضا فيها تفريج الكربات، ومن فرج عنه من كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. فالنفقة هي من أهم صفات وصفات المؤمنين، والبخل من صفات المنافقين. فما وجدت بخيلا قط إلا وفيه نقص عظيم في الإيمان، وما وجدت كريما جوادا قط إلا وترى أنه قد عمر قلبه بالإيمان. قال الله تعالى والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فذكر الاستغفار بالسحر في إشارة بل فيه التصريح على أن أفضل العبادات وقت السحر هو الاستغفار، إلا من نام طويلا وقام قبيل الفجر فلم يصلي عليه من الورد، فعليه أن يجمع بين الفضيلتين بأن يصلي ويستغفر وهو يصلي، عندما يركع يكثر من الاستغفار وعندما يسجد يكثر من الاستغفار. لكن قال علماؤنا الأفضل والأعظم أجرا أن يفرغ هذا الوقت وقت السحر إلى الاستغفار، وهذه فيها لفتات عظيمة جدا. أولا عندما يقول الله تعالى القانتين دل على أنهم يقيمون الليل، ثم ختم أنهم يقيمون الليل ثم يستغفرون بالأسحار، وهذا من التمام والكمال بمكان. لذلك كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقيم الليل ثم يقول لنافع يا نافع أسحرنا، يعني دخلنا في السحر، أدخل السحر؟ فيقول لا، فيتم صلاته حتى يقول أسحرنا دخلنا في السحر، فيقول نعم، فيفرغ نفسه للاستغفار، ويطبق قول الله تعالى والمستغفرين بالأسحار. وهذا الوقت وقت عظيم، وقت جميل، وقت جليل، وقت فيه عظمة العبادة والاستغفار لله جل في علاه، لأن هذا الوقت وقت النوم، والوقت كما قال علماؤنا حتى قال الأطباء أفضل أوقات النوم قبل الفجر هو الثلث الأخير اللي هو وقت السحر. لذلك المرء يخرج عن نظائره، ولذلك هذا الذي يستدعي ويستلزم عجب الله جل في علاه، أن يعجب الله من عبد يقوم والناس نيام يستغفر ربه جل في علاه ويتضرع ويتذلل ويدعو الله جل في علاه. فهذا الوقت وقت عظيم، ومن عظمة هذا الوقت نزول الله جل في علاه، النزول الذي يليق بجلال الله وبهاء الله وعظمة الله جل في علاه. في هذا الوقت وقت السحر ينزل الله لسماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقى سورة الآخر قال نزل ربنا إلى السماء الدنيا فقال هل من مستغفر فأغفر له، هل من داعي فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. وفي الطبراني قال هل من مستشفي فأشفيه. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال إن الله يبسط يده بالليل، وأعظم ما يكون بسطا لليد هو وقت السحر، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. قال والمستغفرين بالأسحار، وكما قلنا هذه إشارة بل هو تصريح على أن أفضل العبادة عبادة الوقت هنا هو الاستغفار في هذا الوقت العظيم، وقت شهود الملائكة، وأيضا وقت نزول الله جل في علاه. إذن هذه صفات عظيمة لو استجمعها المرء فليستبشر خيرا، فكل ميسر لما خلق له. فمن وجد نفسه عند اللأواء وعند الشدة وعند المشقة وعند البلايا وعند الرزايا من الصابرين فليعلم أن الله قد اصطفاه وقد قدمه على العباد. وإن وجد نفسه من الصادقين أنه يقول سأنفق أنفق لله، فيخفي النفقة ولا يعلمها لأحد، أو يصدق الله جل في علاه بأن يوقف نفسه لله جل في علاه حقا فيجد وقته مشغولا لرضا الله تعالى ونصر الدين لله جل في علاه فليستبشر خيرا فإن الله قد اصطفاه وإن الله تعالى قد آواه وكل ميسر لما خلق له فإن ولد نفسه من القانتين ومن المنفقين ليس من البخلاء ليس من البخل بمكان بل هو من الجود والكرم بمكان فليعلم أن الله تعالى قد اصطفاه وهذه من عاجل بشرى المؤمن لكن عليه لزاما أن يدعو الله جل في علاه أن يثبت له هذا الخير بل أقول أولا يشكر الله جل في علاه هذه النعمة لأن الله قال وما بكم من نعمة فمن الله وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فإن وجد نفسه غير صابر عند البلايا فإن وجد نفسه دائما غير صادق مع الله جل في علاه فيه النفاق فيه بعض الزيغ فيه الروغان فيه الكذب فليعلم أنه على خطر عظيم وعليه أن يدعو الله تعالى ويبتهل فإن الله يبسط يده بالليل وبالنهار وأن الله تعالى يستجيب لمن دعاه وإن وجد نفسه من البخل بمكان أيضا عليه أن يستعتب وأن يستدرك وأن يرجو الله جل في علاه أن يجعله في مصاف الصابرين في مصاف الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال الله تعالى شهد الله بعدما بين لأهل الجنان كان قال شهد الله أنه لا إله إلا الله هذا أيضا من الصفات يعني أنت تقول هذا تلازم الآيات تعرف إيش العلاقة بين الآية هذه الآية والآية التي بعدها فقال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة كأنه قال لن يدخل هؤلاء الذين فقد وصفنا لكم هذه الأوصاف بهم أعظم ما فيهم أنهم إيش يوحدون الله جل في علاه لأنه لن يدخل الجنة نفس إيه كافرة لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كما في صحيح عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فأعظم ما هم فيه أنهم موحدون لله جل في علاه قال النبي صلى الله عليه وسلم بشرني جبريل بأنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وقال في الثالثة وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر الغرض المقصود بأن الله تعالى قال شهد الله بعد ما بين أهل الجنان فأهل الجنة هم الموحدون شهد الله سبحانه وتعالى في علاه فعن شهد الله أنه لا إله إلا هو ثم قال لا إله إلا هو هذا تكرار وقال أن الدين عند الله الإسلام هذه لإنبات المهابة والتوقير والتعظيم والتجليل لله جل في علاه في القلوب لله في القلوب لذلك يقول الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا قال شهد الله أنه لا إله إلا الله لا إله إلا هو شهد الله العلماء يقولون شهد هنا بمعنى بين بمعنى علم وأخبر وبين وقضى وأوجب وحكم وكل ذلك حق كل ذلك حق شهد الله تعالى علم أنه لا إله إلا هو نعم علم الله أنه لا إله معه وأن الله هو الواحد الأحد وأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض الغرض المقصود على بعضهم على بعض قال الله جل في علاه شهد الله يعني علم الله وأخبر يعني علم أنه الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه جل في علاه وأخبر بذلك لخلقه أخبر بلسان الحال ولسان المقال فهو الذي قال أنا الواحد الأحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وأخبر بلسان الحال إن صح هذا التعبير يعني بلسان الفعال لأن الله جل وعلا أخبر عن توحيده بعجائب قدرته وعظيم ربوبيته وبعجائب خلقه سبحانه وجل في علاه الدال على توحيده سبحانه وجل في علاه ولو في كل شيء آية تدل على أنه الإيه الواحد عالما لمن يعصي الله كيف يعصي الإله أو كيف يجحده الجاحد وله في كل شيء آية تدل على أنه الإيه الواحد سبحانه وجل في علاه لذلك قال الأعربي أعربي قال الأثر يدل على المسير والبعر يدل على البعير فسماء ذات أبراج وأنهار ذات أمواج وأرض ذات فجاج تدل على الصانع الخبير تدل على اللطيف الخبير تدل على الحكيم العليم تدل على الخالق سبحانه جل في علاه الغرض المقصود يعني هنا علم فأخبر أخبر الله تعالى بالقال بالقول وأخبر بفعله سبحانه جل في علاه الدال على توحيده جل في علاه أما قيل للعربي آخر كيف عرفت ربك قال عرفت ربي بالغير كيمياء يعني الشافعي كان يقول دع الأمور تجري فيها عناتها ولا تبيتن الليل إلا خالي البال ما بين طرفة عين وأخرى يغير الله من حال إلى هذا من قدرة الله جل في علاه من عظيم شأن الله جل في علاه كل يوم هو في شأن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يمسي المرء مؤمنا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا والعكس بالعكس كما قال الإنسان مبين أن الفتن تأتي تطرى على الإنسان تجعل الحليم حيرة. هذه من قدرة الله جل في علاه تقلب القلوب هكذا. الرجل يكون مسرورا سعيدا في لحظة وفي لحظة أخرى تراه حزينا كئيبا تعيسا بئيسا، وهذا هذه من قدرة الله جل في علاه. وكيف إن لم تكن من قدرة الله كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم صباحا مساء ليلا نهار يدعو الله جل في علاه وأعوذ بك من الهم والغم والحزن، وكان يستعيذ بالله جل في علاه من الكفر ومن الشقاق ومن النفاق ومن سوء الأخلاق، كل ذلك لأنه يعلم أن الأمر بأسره بيد الله جل في علاه من عظيم ربوبية الله جل في علاه. شهد الله علم أخبره وأوجب وقضى وحكم بأنه قال لا ليس لمخلوق بحال أن يشرك بالله جل في علاه، فالعقاب العقاب لمن أشرك بالله جل في علاه. لذلك قال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وفي الحديث الذي في الصحيحين عن معاذ كنت رضيفا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ ثلاثا قلت لبيك رسول الله، ثم قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يعلم يريد أن يتعلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويسترع انتباهه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قضية الكون الكبرى هو أن توحد الله جل في علاه. خلقك الله لتوحيده وخلق الكون كله ليخدم هذه القضية العظيمة هي قضية التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ما وإلا حصر وقصر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون. قال الله جل وعلا وما أرسلنا من رسول من قبلك إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه سبحانه جل في علاه. ولذلك نقول علم فأخبر فحكم وقضى وأمر، يعني لابد أن توحد الله في علاه وإلا فالعقاب العقاب. لكن هذا الأمر أمر وهذا القضاء وهذا الحكم وهذا الإيجاب شرعي لا كوني. الإخبار الأول يكون كونيا وشرعيا، وأما الثاني كوني، لأن الله جعل بمظاهر ربوبية الله جل في علاه الدالة على توحيد الله جل في علاه مظاهر كونية. شهد الله أنه لا إله إلا هو، ولا إله إلا هو يعني لا معبود بحق إلا الله. قالها الأشاعرة قالوا لا رب إلا الله، لا مخترع إلا الله، لا قادر على اختراع إلا الله، وهذا في مصاف مشرك العرب ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فأي فرق؟ فلذلك نقول الحق في ذلك في التقدير لا إله يعني نفي الإلهية عن أي أحد، ثم الذات الإلهية لواحد فقط هو الله جل في علاه. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. قال شهد الله أنه لا إله إلا الله إلا هو والملائكة سبحان الله. شهد بنفسه لنفسه، وهذه الشهادة قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يخلق الملائكة، قبل أن يخلق العرش، قبل أن يخلق القلم، قبل أن يخلق الأنهار والأشجار والثمار والبحار والسماء والأرض. شهد لنفسه بنفسه لنفسه سبحانه وجل في علاه. فما الحاجة إلى شهادة الملائكة وشهادة البشر؟ لا حاجة، هي لا حاجة، هذا فضل للملائكة وفضل أيضا لإيش للبشر. فهنا الشهادة هو شهادة من الله جل في علاه لنفسه بالتوحيد. فشهد الله جل وعلا قبل خلق الخلق بالتوحيد، وشهد الخلق له بعد ذلك بالتوحيد دلالة على ربوبية الله جل في علاه. شهد الله أنه لا إله إلا الله إلا هو والملائكة. والملائكة هنا ثنى الله جل في علاه بشهادة الملائكة. لما إيش اللفت هنا؟ ثنى بالملائكة ثم ثلث بالبشر. حبوب إجابات كثيرة نريد منها إجابة واحدة لأنها الأصح والأسد. تتعرف أن العشق يورث المرء رقة، والرقة في المشاعر تذوب معها يذوب معها الإحساس، فيصل المرء بقى لألوان المعرفة والفهوم. بس أخشى أنك تصل بعد ذلك أن تقول حدثني قلبي عن الرب، لأن الملائكة لا تخطئ. من وين أتيت بهذا؟ من وين أتيت بهذا؟ أما أخطأت الملائكة حين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ أخطأ ولا ما أخطأ؟ أجب بلا حيدة، هنا أخطأ ولا ما أخطأ؟ ما أخطأ لما قالوا ذلك ما أخطأ. الله مش عارف أنا أفهم منين هذا جوابان الإحساس ده ولا شيء؟ مش قالوا تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ما أخطأوا؟ دعك من هذا، لو قلت تتويل التوجيه الثاني في التوجيه الأول قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، من الأحق بذلك؟ الله المستعان. طب اتفضل أكمل الإجابة. لا ليست إجابة سديدة، ما أدري. أنتوا العبورة عندكم إيش؟ الخط واحد بينكم بعد قديش؟ بين الجزائر وتونس قديش؟ مفيش، كل واحد سداح مداح كما يقولون. ممتاز. طب اتفضل. الراجل شايف ان قرابة الدم والاقربون اولى بالمعروف، فأحال عليك في كل مرة يحيل عليك. أخشى ما أخشى أنه يرى فيك الرفق الذي هو فيه، يعني هو يرى أن سفينتك بجانب سفينتي بعدما تزوجت. هذا حكيم، أنت ترى ذلك؟ هي فراسة منك سفينته بجانب سفينتك؟ ده كمان أشد كمان. لا، هي إجابات فيها شيء من الجودة لكن ليست الإجابة السديدة. أتى رئيس العصابة أنت، ثم هو الإجابة حكيم، أنت مع السفينة بتاعتك جنبهم. طيب إيه الجمال ده؟ طب احنا بنتكلم عن الموحدين من البشر، سيب الكافرين الآن. هو بالله عليك يعني سيشاهد الله على الكافرين على التوحيد، وهم كافرون بالتوحيد. بالله عليك ارحمني، بالله عليك، بتوغل والغوص في المعاني الذي يقتلني بسبب المهندسين. ما خلاص هترجع انت ليه؟ لقول الرجل الطيب هذا، الحبوب الذي في وسط البحر والثاني الذي بجانبه والثالث جاب رست السفينه بجانبه الثالث. لما انت عندك سفينه لغايه دلوقتي، انت دخلت ولا لسه عاقل؟ اصبر، ايه؟ دخلت بنيت؟ لا، ده انت ام السفن عندك الان، يعني المساله موجوده انت كمان، يعني المساله منتهيه يا شيخ، خلاص المساله منتهيه. نعم، الشط يعني الحمد لله ان هي ما اتحركتش، سيبها على الشط دلوقتي. مش ممكن. طب كيميا، اتفضل، احنا اصلا بنستنشق عبير ذكائك فلازم ناخذ منك. يعني والله العظيم اجابه من اسد ما تكون لو هتفتح مخك شويه بس كده، خلاص انت كده انتهى الموضوع، هذا اقصى ما تصل اليه، كده الباب اتفتح وانتهى الموضوع، مش ممكن يوصل لحاجه تانية بقى خلاص. ها، هم نعم يرون ذلك، هم يرون بقى يرون قدرة الله جل في علاه، هذا هم يشهدون بتوحيد الله جل في علاه، لما يرون ان الله يرفع اقوام ويأخذ اخرين ويعطي هذا ومنع هذا، ويرون ويحملون عرش الله جل في علاه، الذي العرش يحتاج الى ربنا جل في علاه، ولذلك فزع عن قلوبهم عندما يقول الله، عندما يتكلم الله بالوحي فيقولون ماذا قال، يقولون الحق وهو العزيز الحكيم، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود ثنى بالملائكة لانهم يشهدون عن عين يقين، ثم ثلث بعد ذلك بأولي العلم. لو لم يكن لأهل العلم من الشرف ما لهم بالاستدلال بأي آية تدل على شرف العلم إلا هذه الآية لكفتهم، لأن الله تعالى قرنهم بمن؟ قرنهم بأعظم الخلق قدر عند الله جل في علاه، لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما أمروه. وقال الله جل في علاه مبينا أن هؤلاء أنهم من أشرف الخلق عند الله جل في علاه، كما قال سلم أطت السماء وأطت السماء وحق لها أن تأط ما بين اصبع واخر الا وملك ساجد او راكع يسبح لله جل في علاه ويزيد الله جل في علاه. وسبعون الفا يدخلون الى البيت المعمور يطوفون لله جل وعلا حول البيت لا يرجعون الى يوم القيامه. الملائكه قد كلفوا بطاعه الله جل في علاه، فمنهم الساجد ومنهم الراكع ومنهم المسبح ومنهم الذاكر ومنهم الذي يجلس في مجالس العلم يرتفعون الى الله جل في علاه او يرفعون الى الله جل في علاه الذكر والتوحيد والتحميد وايضا التكبير والتهليل، حتى يقول الله جل وعلا هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. هؤلاء الملائكه موكلون بما يرضي الله جل في علاه، موكلون برضا الله جل في علاه باوامر الله جل في علاه. فقرنهم الله جل وعلا بالملائكه الذين هم اعظم الخلق قدرا عند الله جل في علاه، والاعظم ذلك انه قرنهم بشهادته هو سبحانه جل في علاه، بالاضافه الى اضافه التشريف، قرنهم بشهادته هو لانه الذي شهد اولا، شهد الله انه لا اله الا الله، لا اله الا هو، والملائكه واولو العلم. هذه رفعه ليست بعدها رفعه، وشرف ليس بعده شرف. لذلك بعض العلماء من المفسرين خص هذه الايه بالانبياء فقط، قالوا لان مسرح التفاضل بين الملائكه وبين العباد الصالحين بين الانبياء وبين الملائكه، قال المقصود هنا هم الانبياء لانهم الذين يعني يوحدون الله حق التوحيد، والذين يبلغون عن الله التوحيد ويعبدون الناس لله جل وعلا بالتوحيد، فكان التخصيص منهم في التفسير بان هؤلاء المقصود بهم الانبياء فقط. وصحيح الراجع ان المساله على العموم، فاولو العلم دخل فيها الانبياء والمرسلون، ودخل فيها ايضا العلماء الذين يبلغون عن الانبياء، بلغوا عني ولو ايه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم انما العلماء ورثوا الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. قال الله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم. اولو العلم هم اعظم الناس توحيدا لله جل في علاه، لذلك ترى ان ارفع الناس قدرا واعظم الناس ثوابا واعظم الناس منعا من العقاب هم اهل العلم الذين يوحدون يهتدون ضلالا في علاه. قال والذين لهم الهدايه التامه والامن التام وايضا الذين لهم المنزله الارقى والاعلى والاسمى عند ضلالا في علاه لا يفرق بين العالم وبين النبي الا درجه النبوه. قال ان الله جل وعلا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فاعدل العدل توحيد الله جل في علاه، واظلم الظلم الشرك بالله جل في علاه، واولو العلم هم اعظم الناس توحيدا لله جل في علاه، هم انأى الناس على ان يقعوا في الشرك. لذلك ترى انهم يعني لو لم يعملوا الا الى ان يتعلموا التوحيد بتمامه وبكماله ليتعبدوا الله جل في علاه بالتوحيد لكفى ذلك، لكفى لهم ذلك شرفا ورفعه واجرا عند الله جل في علاه. لذلك يقول الله شهد الله انه لا اله الا هو الملائكه واولو العلم، اشهد العلماء على اشرف مشهود على الاطلاق الا وهو توحيد الله في علاه قضيه الكون، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم. هذه الايه ايضا استدل بها العلماء في الترتيب على ان الملائكه افضل من صالحي البشر، لان الله تعالى ثنى بالافضل، قدم الافضل على المفضل، فاضل على المفضول. قال شهد الله انه لا اله الا هو، قال والملائكه واولو العلم، فثنى بأولي العلم. لكن الحق أنه لا دليل لهم في ذلك، لأن الترتيب هذا له ما له من الفوائد، هو أن الملائكة يشهدون بالتوحيد العين اليقين، أما أولو العلم يشهدون بالتوحيد العلم اليقين، وعين اليقين أرقى في إذا قلنا بالظن واليقين، فعين اليقين أرقى من علم اليقين، وحق اليقين أرقى وأرقى. فالغرض المقصود أن المسألة لا تدل على ترتيب الأفضلية، بل تدل على ترتيب اليقين، مرتبة اليقين في شهادة التوحيد بالله أو شهادة التوحيد لله جل في علاه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، شرف ليس بعده شرف عن أولي العلم الذين أحباهم الله بالعلم واصطفاهم للعلم، فهذه نعمة ليست بعدها نعمة. فمن من الله عليه بذلك فعليه أن يكون خاضعا ذليلا موحدا لربه جل في علاه، أن ينأى بنفسه عن كل شرك دقيق وجليل صغير وكبير. لذلك ترى فعل اولي العلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما حلف بابيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلف اباكم، من كان حلفا فليحلف بالله او ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. فماذا قال اولو العلم؟ قال عمر بن الخطاب والذي نفسي بيدي ما ذكرت ذلك، ما قلت ذلك، ما نقلت ذلك اللي هو الشرك بالحلف بغير الله جل وعلا، قال ما قلت ذلك لا اثرا ولا ذاكرا، يعني لا تذكرت فحلفت بغير الله جل في علاه، ولا حتى كنت انقل عن غيري وانكر عليه، يعني انقل عنه انه حلف بغير الله فانكر عليه من باب التعليم، لان ناقل الكفر ليس بايه؟ ليس بكافر، كانه يعلم القوم. قال لا، ما نقلت ذلك لا ذاكرا ولا اثرا، احتراما وتعظيما لتوحيد الله جل في علاه. فاعظم الناس توحيد الله جل في علاه هم اولو العلم. لذلك انا اقول وهذا هو اشرف العلوم، لذلك دائما نصدر بان بوابه العلم اتقان العقيده. كثير من الفقهاء بعدما برزوا للناس، بعدما تقدموا الناس، بعدما تعلم الناس منهم العلم الكثير، لكن فيهم ضعف في التوحيد، لذلك انوارهم منخفضه، لا يمكن ان تراهم يعني امام الملأ لهم المكانه، ككثير من الفقهاء الذين يتكلمون بالتبرك وبالتوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم، فانوارهم منخفضه، ما يمكن ان تراه كالشمس الساطعه بين الناس. اما ابن تيميه حتى ما الف كتابا في الفقه، هو ابرعهم في الفقه، لكن ما الف كتابا في الفقه، لكن هو من شغل الا بالذب عن اسماء الله الحسنى وصفاته العلى وعن توحيد الله جل في علاه. لذلك لما اجتمعوا عليه قالوا انت في الاصول وفي الفقه وفي الحديث وفي اللغه، الف لنا كتابا في الفقه. قال كيف ولا احافظ على توحيد الله جل في علاه؟ كيف انشغل بشيء والاهم عندي هو تهذيب مساله التوحيد عند الناس؟ لذلك ترى ما من احد الا وهو يحتج بشيخ الاسلام، شيخ محمد عبد الوهاب، وين اثر الفقه؟ أنا لا أقلل من شأن الفقه، سبحان الله عنده ما عنده من الفقه ومن الأصول ومن الحديث ومن القوة، لكن برع أو برز للناس بإيش؟ بهذا الكتاب. كان ينفي عن التوحيد الشرك، وكان يجاهد ويحارب باللسان وبالسنان الشرك بالله جل في علاه. لذلك انظر إليه الآن إماما مبرزا، والناس جميعا ينضون تحت رايته، وقالوا هو مجدد من مجددي العصر. دعك من البله السفهاء الذين يقدحون فيه ويقدحون في اتباعي ويقولون الوهابيه هذا الكلام فيه ما فيه. طبعا انا لا انكر ان في كثير ممن يتبع المنهج والمذهب للشيخ عندهم شيء من الغلو والتشدد، عندهم احاديه المذهب، ما في شيء اسمه خلاف، يعني الذي يقولونه هو الحق، وهذا امر ايش؟ امر لا يمكن ان يقبل في شريعتنا. لا، الامام الشافعي اصل لنا اصلا عظيما، واسس اساسا منيفا. قال الامام الشافعي انا على صواب يحتمل الخطا، وغيري على خطا المخالف لي، غيري على خطا لكن يحتمل ايش؟ وكم اخطا المرء واصاب الغير، فلا تحجير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدائرة تسع، إذا اجتهد الحاكم فأصف له أجرا، وإذا أخطأ فله إيش أجر واحد. قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. من القائم بالقسط؟ هو الله جل وعلا. قائما بالقسط هو الله جل وعلا. والقسط هنا معناه العدل، أعدل العدل التوحيد. قائما بالقسط التوحيد الله جل وعلا، علم وبين وأمر وقضى وحكم وأوجب. قائما بالقسط بالعدل، والعدل هنا هو التوحيد، أعدل العدل هو التوحيد، لأن أظلم الظلم هو الشرك. لذلك لما سأل ابن مسعود في الحديث الصحيح قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، أي الظلم أعظم، أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولذلك قال الله تعالى الذين أمنوا من بسوء إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس ذاك، ألم تسمعه لقول الحكيم لابنه؟ قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أن تضع الشيء في غير موضعه، وقلنا في الأسرارات وتسامح فيها في ذلك، لا تصدق ولا تكذب، أخلق ويعبد غير، هذا من الظلم، بل هو أعظم الظلم. الظلم أخلق ويعبد غير، أرزق ويشكر سواي، خير إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، وأنا أكلأهم على فروشه، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن عصوني فأنا طبيبهم. وهذا له معاني في ديننا في شرعنا في الأحاديث والأثار التي جاءت عن النبي المختار تصدق بعض ما جاء في مثل هذه الإسرائيلية. الغرض المقصود بأن هنا قول الله تعالى قائما بالقسط يعني بالعدل، وعد العدل هو التوحيد، لأن الله تعالى أمر الدنيا بأسرها بالتوحيد، وإن الله تعالى قد أمر الشمس والقمر والجبال والأحجار، كل ذلك يوحد الله جل وعلا. ما من مخلوق إلا ويوحد الله جل وعلا، إلا ابن آدم فهو الذي يكفر ويشرك بالله جل وعلا، لأن الله جعل له الاختيار، قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقد قال الله جل وعلا لكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لذلك صدق عليهم إبليس ظنهم فاتبعوه، نعوذ بالله من الخذلان. قد قال خائفا وجلا من الشرك إمام الأئمة أو إمام المرسلين بل أبو الأنبياء خليل الرحمن عندما قال وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي من يأمن على نفسي من بعد إبراهيم عليه السلام، من يأمن على نفسي ألا يتقلب قلبه إلى الشرك بعد التوحيد في ساعة من النهار أو من الليل؟ قال إبراهيم عليه السلام وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، إبراهيم يخشى على نفسي من الشرك، قال وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. قال الله جل في علاه قائما بالقسط بالعدل، وهو سبحانه جل في علاه أعدل العادلين سبحانه جل في علاه قائما بالقسط لا إله إلا هو. هذا هنا تكرار، والأصل في القاعدة الأصولية أن التكرار ليس للتأكيد بل للتأسيس. العلماء يقولون التكرار الأصل فيه التأسيس لا للتأكيد، ولأن في التأسيس زيادة معنى، لأن في التأسيس زيادة معنى، وهذا راجح صحيح. فلذلك نقول هنا التكرار لما قال لا إله إلا هو ثم قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم هذا تكرار. علماؤنا يقولون هذا التكرار الأول وصف للتوحيد، لا معبود بحق إلا الله، والثانية لا إله إلا الله هذا وصف للإخبار. الوصف الأول استغفر الله للإنشاء، فالأول وصف للتوحيد بالإخبار، والآخر وصف للتوحيد للإنشاء بالإنشاء. فالأول يصف التوحيد يبين لك أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الخالق الرازق سبحانه وتعالى في علاه، ثم يقول لك فإن وصفت لك هذا التوحيد فتعلمت فعلمت فاستيقنت من توحيد الله في علاه فلزاما عليك أن توحد ربك ولا تشرك. يبقى إخبار أولا يستلزم الإيش؟ الإنشاء ثانية، فيكون التكرار هنا للإنشاء، يعني أأمركم بتوحيدي، ألزمكم بتوحيدي، أقضي عليكم ألا تعيشوا بهذه الدنيا إلا على توحيد الله جل في علاه. قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فختم الله جل في علاه هذه الآية العظيمة باسمين عظيمين جليلين. وقلنا دائما القاعدة عند أهل العقائد، قاعدة عند أهل العقائد يا أهل العقائد، كل اسم أضيف اسم آخر فهو كمال إلى كمال، كمال إلى كمال. فقال هو العزيز الحكيم، نعم عز فأظهر بربوبيته توحيده، عز فأظهر بربوبيته توحيده سبحانه جل في علاه، وعز فامتنع ولا يضره شيء، حتى الذين أشركوا به لا يضره شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، ولا إشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم، أو قال يسبني يشتمني ابن آدم، قال يؤذيني ابن آدم يقول أنا يسب الدهر وأنا الدهر، فهذا الإيذاء ليس ضررا، الإيذاء ليس ضررا. قال الله تعالى عن المؤمنين قال لن يضروكم إلا أذى، فالأذى ليس بضرر، الأذى ليس بضرر، لذلك فارق بين هذا وبين ذلك. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم, قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيه. فإذا يعني الأذى غير الطرف أنهم لن يضروا الله شيئا سبحانه وتعالى في علا, فعد فامتنع لن يضروا حتى لو أشركوا به سبحانه وتعالى في علا, لا يضرون إلا أنفسهم. الحكيم لأنه يضع الشيء في موضعه, وكان إشارة أيضا للحكم. إذا علمت أن ربك هو الحكيم سبحانه وتعالى في علا فكن حكيما, ومن الحكمة العظيمة أن تضع التوحيد في موضعه. الظلم كل الظلم أن تضع العبادة لغير مستحقها, أن تعبد غير الله, أن تذبح لغير الله, أن تنظر لغير الله, أن تتوسل بغير ما شرع الله لك أن تتوسل به, أن تتخذ سببا لم يشرعه الله جل في علاه سببا لك. قد قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهنا كأن الله جل في علاه يقول الحكمة كل الحكمة أن توحد ربك جل في علاه, والخوار كل الخوار, والضعف كل الضعف بأن تضع شيء في غير موضعه, في غير موضعه, أن تشرك بالله جل في علاه ما لم يأذن لك به سبحانه جل في علاه. قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم, ثم قال إن الدين عند الله الإسلام. هنا الله جل وعلا قرر هنا بعدما تكلم أن أهم ما في الوجود وأعظم ما في الوجود والقضية الكبرى وقضية الكون العظمى هو توحيد الله جل في علاه, قال إن الدين عند الله الإسلام. الذي يدين الله به المرء هو الإسلام. هذا في تفسير الآية, السياق يفسر نفسه, السياق بين يبين لنا أن الله جل وعلا كان يدافع وكان يبين وكان يخبر بقضية الكون الكبرى ألا وهي التوحيد, فقال هذا الدين. إذن الدين الحق هو التوحيد, الدين الحق هو التوحيد, وسماه الله الإسلام. إذن قل أي مشرك ليس بمسلم بحال من الأحوال, لأن اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فادعوا الإسلام, والنصارى جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وادعوا الإسلام. فسنبين كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قرره على الإسلام أن الإسلام هو التوحيد, وهذا تفسير في الآية, لأن الله جل وعلا قال شاهد الله أنه لا إله إلا هو. إذن الدين هو أن الله لا إله إلا هو, والملائكة والعلم قائما بالقسط بالعدل, والعدل هو توحيد الله جل وعلا, والظلم أظلم الظلم الشرك بالله جل وعلا. لا إله إلا هو تكرار مرة أخرى, إنشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم, إن الدين هذا الدين الذي هو التوحيد هو الإسلام. يبقى الإسلام هو التوحيد. وهذا بس أن أنا قول المسلم الأنبياء إخوة لعلاه, إذن ما من نبي إلا وجاء بهذا الدين الذي هو دين الإسلام, جاء بتوحيد الله جل في علاه, هو أصل الديانة, أصل الديانة هو توحيد الله جل في علاه. لذلك قال الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام, قال ورضيت لكم الإسلام دينا, وقال الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من أهنا. أنت الآن نعرات وأصوات ويطلع واحد يقول أنا وأنا شيخ مقدم, اللهم ارحمنا يا رب العالمين هذه الفتن التي لا يعلم بها إلا الله جل في علاه, تقدمون من حقه التأخير وتؤخرون من حقه التقديم, والعتب كل العتب على طلبة العلم والعلماء, ثم الذين يسكتون للرعاء السفهاء الذين يقدمون الجهلاء الذين لا يعلمون, يصعد أحدهم ويقول لا فرق بيننا وبين أهل الكتاب ولا في الأصول ولا في الفروع ولا هي أشكال فقط, ما في فروق بيننا بحال من الأحوال, الله فرق وأنت لا تفرق. إذا أنت من الجهل بمكان, كيف تتقدم الناس وأنت تجهل مثل هذه القضية العظمى بأن الله قد فرق بينهم؟ إن الدين عند الله الإسلام, ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. موسى كان مسلما, نوح كان مسلما, آدم كان مسلما, يوسف كان مسلما, عيسى كان مسلما, محمد صلى الله عليه وسلم كان مسلما بأبي هو وأمي. أما قال يوسف عليه السلام توفاني مسلما وألحقني, موسى يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين, وفي الآية الأخرى قال إن كنتم مسلمين, في الآية الأخرى في سورة في يونس قال إن كنتم مسلمين, فقسمهم بالإسلام. فأصل الإسلام هو التوحيد المجرد لله جل في علاه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات, دينهم واحد هو أصل التوحيد اللي هو الإسلام, دينهم واحد وشرائعهم شتى, ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الإسلام. أنت من وين أتيت بهذا التحرف؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطر, قلت لا الفطر هنا الإسلام, لأن وطبعا فيها اختيارات كثيرة لكن احنا نقول السياق مفسر. قال المسلم كل مولود يولد على الإسلام فأبواه يهوداني أو ينصراني, في رواية أخرى يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. قال أبو هريرة لم يقل إيش يسلماني ليش؟ الإسلام. يبقى إذن كل مولود يولد على الفطر على الإسلام, على الإسلام, لأن هذا هو الدين الحق, إن الدين عند الله الإسلام. لذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. ثم يطلع بعد ذلك الصاعدون والمتنطعون والجاهلون جهلا مركبا، ويقولون لا فرق بيننا وبين هؤلاء، ولا والمسألة عندنا واحدة، الفرق في الشيء في الشكل والنوع، ليه شعرك طويل وشعر قصير؟ المسألة فرق في الديانة، في أصل الديانة. أنت يا بني لا تسب الله ويسب الله، هو ينسب لله الولد وأنت تعبدت الله بالتوحيد الكامل التام، هذه مسبة لله، يشتمني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم. قال ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله، يسبونه يدعون له الولد سبحانه وتعالى. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن. أين أنت بقى؟ أين أنت مقدم الناس وأنت تخطف الناس؟ أنت من ده الجهل مركب، ده الجهل مركب، وهذه هي عقوبة من قدم الدعاة على العلماء، وهذه التي نعيشها في الأونات في زمان الفتن، لأن الناس يعني يهرفون كثيرا بما لا يعرفون، يقدمون من لا يستحق التقديم ويؤخرون من يستحق التأخير فقط لحصاد الكثرة الكثيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكل على قصعتكم. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، كما نحن في زمان عالم، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء الإيش هكذا. ولذلك قال الناس ثلاث، علي بن أبي طالب، عالم رباني، العالم الرباني هو الذي رب نفسه بصغير العلم وكبير العلم فتعبد ثم نشر ذلك بين الناس وعلم الناس بصغير العلم ثم كبير العلم، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة الحمد لله، إما أن يكون كذلك أو كذلك وفي كل خير، لكن هي درجات تتفاوت. قال وهمج الرعاع، ما فيش رب، وهمج الرعاع أتباع كل ناعخ لم يستضيفوا نور العلم، لم يستضيفوا نور العلم. لذلك نقول وقفة حاسمة، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، وضعوا الشيء في موضعه. لما رجل يقوم يهيش في مشاعر القلوب العلم وأهل العلم، ثم بعد ذلك يكون الكلام على غير العلم، أو قل مسرح ساعات طويلة جدا ليس فيها ثمة حرف واحد عن العلم، هذه مصيبة كبرى، والله هذه مصيبة كبرى. إخماد العلم ضياع الأمة، وأيضا نفي العلماء ضياع الأمة، لأن الله جل وعلا رهن النجاة بالعلماء ورهن السعادة والسرور بالعلماء لأنهم ورثة الأنبياء. قال الله جل في علاه شهد إن الدين عند الله الإسلام، لذلك قال المسلم والذي نفس يدي لا يسمع بها هدي ونصرين ثم لهم الذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. هذا قول المسلم، من أراد أن يحرف أو يبدل فليبدل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. سبب نزول قال علمونا بأن حبرين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم، هم لما جاءوا للمسلم علموا بصفة المسلم أنه النبي المذكور، قالوا أنت محمد؟ قال نعم. قالوا أنت أحمد؟ قال نعم. قالوا نسألك سؤالا ونؤمن بك، يعني إن أجبت ما أعظم شهادة في التاريخ، أو قالوا ما هي أعظم شهادة؟ فقال فسكت المسلم، لأن المسلم لا يتحرك إلا بإيش؟ إلا بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأنزل الله جل في علاه عليه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. قالوا نشهد أنك رسول الله وأمنوا بالله جل في علاه وبرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني عامة نقف عند هذا، ثم نأتي بعد ذلك يعني الأسبوع القادم بتفصيل الكلام على التخليط والتخبيط والتلبيس والتدبيس الذي يكون فيه تضيع أصول الديانة في هذا الباب الذي هو من أعظم الأبواب، ألا وهو أن الدين عند الله واحد، الدين عند الله لا يتعدد في حال من الأحوال، الدين دين سماوي، نعم هو الدين الواحد، بأن توحد الواحد سبحانه وتعالى في أولاه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.